الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النتيجة التي دعينا إليها بالأمس هي أنه عند تعارض النفسين المتكافئين لو فرض لا يوجد مطلق بحيث نرجع الى الاصل العملي في مثل هذه الحالة نقول بالتخيير بين النفسين ولا نرجع الى الاصل العملي، فاخبار التخيير تصير حاكم علينا على الاصل العملي. واما لو كان يوجد مطلق اصل لفظي كانت هذه الاطلاق لا نقول بالتخيير بين النصين، يعني لا تكون اخبار التخيير حاكم علينا على الاصل اللفظي. ثم قلنا بالامس لماذا هذه التفرقة والطائفية بين من وبين من؟ بين الاصل العملي وبين الاصل اللفظي. الاصل العملي قلت اخبار التخيير ماذا؟ حاكم عليه فلا نرجع له، بينما في الاصل اللفظي قلت اخبار التخيير ليست حاكمه. لماذا على السفرته؟ قلنا السبب في ذلك لان الاصل العملي اصل مقرر علما مقرر للعمل عند ماذا؟ عند ماذا؟ عند عدم الدليل. واخبار التخيير تجعل احد الخبرين دليلا، ومع جعلها لأحد الخبرين دليلا كيف نجعل أصل عملي؟ وعد إطالة الإطلاع فهي ماذا؟ ليست ناظرة إلى العمل عند فقدان شنو دليل، بل هي تجعل وتنشئ شنو الدليل، وتقول المطلق اطلاقه شبيه دليل. فاذا كان هي تنشئ الدليل لا انه يعمل بها عند عدم الدليل، فحينئذ لا نقول بالتفصيل، لأنه حينئذ يكون التخيير تخيير عند وجوده دليل. هذا بعض هذا كل بالأمس ذكرنا. فالنتيجة شنو صارت؟ أنه عند وجود المطلق لا نقول بالتخيير. ليش؟ إذ يكون حينئذ التخيير تخيير عند وجود الدليل. حقيقة هذا درسنا جريمة أنت بيش يقول الشيخ هذا، ولكن ما شو من يريد بطل به بل يريد بطل هذا، ولكن يمكن أن يقال بأن التخيير ثابت وصحيح حتى حتى شنو حتى بعد تدري شو اريد اقول حتى عند وجود المطلق عجيب سبحان الله هاي احساء عجيبة ترى شلون شلون يصير هالشيء تبالي انت شوف شلون يصير هالشيء كل مش واضح ما بيش نقطة ضربة فيه يقول لأنه خبر المطلق موجود المطلق متى يكون حجة الجواب يكون حجة عند فقدان ما يدل على التقييد عند فقدان ما يدل على شنو عند فقدان مقيد السعر عدم تولها عند فقدان ما يدل على التقييد يكون المطلق ماذا حجة اما اذا اكو دليل معتبر يدل على التقييد هل يكون المطلق حجة؟ كلا وحينئذ نقول كما لو جاءنا دليل وقال خذ بالمقيد من هذين والمقيد حجة لو جاءنا دليل وقال المقيد من هذين الخبرين المتتابعين حجة لو كان هيك يقول المقيد علمه للمطلق المطلق بعد نقدر ناخذ به ها لا ليش لان المقيد تجفى كما بعد سره لو جاءنا دليل وقال المقيد حجه وخذ به كيف من المطلق يسقط عن الاعتبار فكذلك لو جاءتنا اخبار التخيير وقالت احد هذين احد هذين يعني ياهم المقيد وغير المقيد المقيد الجزئية وغير المقيد احد هذين الذي واحد منهن هذا المهم الذي واحد منهن شنو المقيد احد هذين خذ به احد هذين ينصف عليهم يصدق عليهم أحد هذا المقيد يصدق فمعنى ذلك ثبتت حجية المقيد وإذا ثبتت حجية المقيد كيف نرجع للمطلق وإذا ثبتت حجية المقيد كيف نرجع للمطلق أكرر وأفهرس الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا ولكن يمكن ان يقال عند وجود المطلق ايضا يصح القول فيما للتخيير بين النفسين باي بيان يعني اخبار التخيير حاكمه كما على الاصل عملي حاكم علينا على الاصل اللفظ الاصل اللفظ احنا اساس الاطلاق يقول لان المطلق انما والاطلاق انما يصير ويكون حجمته لو لم يكن المقيد حجم اما اذا جاءنا به المقيد وكان حجم اطلاق بعد يمكن اخذ به لا وحينئذ نقول كما لو جاءنا دليل وقال المقيد من هذين الخبرين حجه لو هيك قال المقيد حجه اتوقع تقدر تاخذ به لا فكذلك لو جاءنا دليل وقال احد هذين على سبيل التخيير خذ به ايضا المطلق ما اقدر اخذ بعد به ليش؟ لان احد هذين يصدق علينا المقيد يعني اقدر اخذ المقيد حجة فاذا المقيد اقدر اخذ بحجة بعد المطلق لا يكون حجة ما اقدر اخذ الاطلاق لان ما يدل على التخيير صار حجة. فاذا الصحيح ان اخبار التخيير كما هي حاكمة على اصل العمل حاكمة على الاصل اللفظي عن اساس الاطلاق، لان المطلق انما يصير حجة عند عدم وجود المخير، وهنا المقيد وهو احد هذين قد قال الشرع بانه حجة، فاذا قال بانه حجة المقيد صار حجة كيف ارجع للمطلق؟ حجة مرتب يا شيخنا الامصار كل الجميل لطيف، لكن شو تسوي بالعلماء؟ شلون؟ العلماء قالوا عند وجود المطلق ما نتغير، انت عندك خشي العلماء هواية مثل دليل شهر امصار ايش عندك؟ ما يخالف المشهور. شلون هنا العلماء ما يقولوا؟ يقول ها علماء ها شو نقول؟ مو بعيد لعل الوجه أن العلماء قالوا عند وجود المطلق لا نتخير، من باب رأيهم أن المطلق الإطلاق حج من باب الظهور النوعي لا من باب إصالة الإطلاق تحدده باب ظهور النوعي، فإذا صار من باب ظهور النوعي ياهو راح يتطور ما في الجزئية بالإطلاق، فيخرج هذان الخبران عن حال التفاوت. إذا فرض أخبار التخيير بعد ما تشملهن حتى يكون المقيد حج. إذن أكرر لعل العلماء وجه أن العلماء قالوا عند وجود المطلق لا نقول بالتخيير، هو أنه المطلق عنده حجة من باب ظهور النار لا من باب إصالة الإطلاق تعبده، فإذا من باب ظهور النوعي فراح يتقل ظهور منزله الخبر اليساري، ما مثل كنا نعبيه اليساري الشمالي يساري كنا نقول يعني النازل الجزئي، فراح يخرج عن حالة التكافؤ. إذا خرج أخبار التخيير بعد ما تشمله تطبق العبارة. هذا ولكن الإنصاف أن أخبار التخيير حاكمة على هذا الأصل على هذا الأصل يا أصل يعني ذات الأطلاق مولانا تبعيات اللذي، وإن كان جاريا بالمسألة الأصولية فاحل كان ياهو يلا فاحل كان ياهو، يعني وإن كان أصل الأطلاق أطلاق ما يشتف المسألة الفرعية قلت أمس مسألة فرعية أصولية عن شن إذا عمل حكم مباشرة للحكم ناظر عمل تبني ماذا مسألة فقهية فرعية كيف أساس الأساق من ناظرة للعمل لا مو مثل أساس البراءة، أساس البراءة ناظرة رأسك للعمل فهو حسن يجري في المسألة الفرعية، أما أساس الأساق ما ناظرة للعمل يقول لك ما نخرج يا رؤد المطلق فهو ناظر إلى المسألة المصورة. وإن كان هذا الأصل أساس الأساق جاري في المسألة الأصولية وما هو المسألة الأصولية حجية المطلق وأن المطلق حجة والحجية حكم أصولي هو حكم فرعي فقهي لأن ما ناظر إلى العمل مباشرة من أول هذا، ولكن الإنصاف أن أخبار التخيير حاكمة على هذا الأصل يعني أساس الأصل كما أنها حاكمة على تلك الأصول يا تلك الأصول عملية الجارية في المسألة الفرعية تلك الأصول عملية اللي تجد في المسألة الفقهية اللي ناظرها للعمل بعد حتى البراء يقول هذا رباء هذا جائز أشوف ناظر للعمل عملك جائز يا بليش تتلذذ يا بالألفاظ ليش أخبار التخيير حاكم على أصالة الأطلاق يقول لأن مؤدى أخبار التخيير شنو أخبار التخيير تقول على أنه واحد من ذنبي حجة اللي بي واحد إحنا من يصدر أي مقيد إذا صار مقيد أجمع بالأطلاع ما يكون آخر لأن مؤداها يعني أطلاع التخيير بيان حجية أحد المتعارضة يقول واحد من الحجة كمؤدى أدلة حجية الأخبار كتب أخبار حجية الأخبار إن جاءكم فاسق تثبت الحجية للخبر أخبار التخيير تثبت الحجية رأي الأمر كتب الحجية علما إن جاءكم فاسق من هذا يقول خبر ما بي تثبت الحجية علما أخبار التخيير مولك للخبرين بس لواحد منهما لأن مؤداها يعني أخبار التخيير بيان حجية أحد المتعارضة كمؤدى أدلة حجية الأخبار ومن المعلوم وإذا صار أخبار التخيير شفت الحجية لأحد الخبرين حاكم على أساس الأطلاق ليش حاكم لأن إذا ثبت حجية للمقيد بعد النصف ما يصير حجية كما انها حاكم على تلك الاصول الجارية بالمسألة الفرعية هنا مثل حاكم فهي دالة على مسألة اصولية اخبار التخيير دالة على مسألة اصولية يعني دل على حجية اعرف خبرا هو الحجية حكم اصولي وحكم فرعي لان ما نابد العمل مباشرة فهي دالة على مسألة اصولية وليس مضمونها من أخبار التخيير حكما عمليا صرفا لا مثل مضمون الأصول عملية عملية مضمونة حكم عملية غير نعم العمل فقط وضع أما هنا لا ليس كذلك ولا فرق بين أن يرد شوف بعد الوضع الفكرة أثر بهذا المثل في مورد هذا الدليل المطلق إذا أصعد الدليل المطلق يرد في مورد هذا المطلق شنو دليل ثاني يقول المقيد لهذا المطلق حجة بعد تأخذ المطلق لا فلا كذلك لو ورد دليل وهي أخبار التخيير يقول واحد من ذني الثنيين الذي واحد من المقيد حجة فلا فرق بين أن يرسي مورد هذا المطلق اعمل بالخبر الفلاني المقيد لهذا المطلق اعمل دي بخصوصه وبين قوله اعمل بأحد هذين بأحد هذين اللي واحد من حذن شنو مقيد بأحد هذين المقيد أحدهما له يعني إما للمطلق فبالتالي دعني ما قاعد يوم حديث مقيد إذا ذلك بعد الأطلاق شنو نعطل به فحشي حلو جميل مرتب متين لكن العلماء شو سوي لهم ما العلماء قالوا عنده وجود المطلق بعد ما نتخيل يقول فالظاهر ان حكم المشهور في المقام بالرجوع الى المطلق وعدم في المقام ياهم اذا عندنا خبران متكافئان متعارضان اكو مطلق واكو مطلق اكو موضينا يعني ما نتخيل نرجع للمطلق يقول الظاهر أن حكم المشهور يرجع من المطلق وعدم التخيير مبني على ما هو المشهور فتوان ونصان ما هو المشهور من ترجيح أحد المتعارضين أحد المتعارضين يعني لا قصدر نازل الجزئي بما بالمطلق الموجود في تلك المسألة عبارة عندكم شنو؟ المطلق شنو العبارة؟ أو العام للموجود بالمطلق أو العام للموجود في تلك المسألة بالمطلق أو العام هنا تقديم تأثير على كتب بعض المسألة في تلك المسألة يرجحون ماذا؟ طبيعي يرجحون من باب على انه يرون ان الاطلاق حجم باب ظهور النوعي كما يظهر من خلال ملاحظة النصوص والمدائل يظهر من عدم هذا الشيء مقصود وسيأتي ان شاء الله نقطة توضيح ما هو الحق من المسلكين لا مسلكين ان الاطلاق حجم باب ظهور النوعي حتى يكون شنو مرجح للمطلق حتى يفرق عنا عن حالة التفاقم. وإذا خرجت أخبار السخيف عنا تشمل قال لا الإطلاق حتى من باب أصابة إطلاق تحددية فبعد الداخل على حالة التفاقم فتشمل أخبار السخيف. يا مسك صحيح إن شاء الله في باب التعادل والتراجحي إن شاء الله. المسألة الرابعة وهي الأخيرة من مسائل الشك في الجزئية هي بسيط بعد أن أشك في الجزئية لا من جهة فقدان النص كما في المسألة الأولى ولا من جهة تعارض إجمال النص كما في المسألة الثانية ولا من جهة تعارض النصين كما تشينوا نقول الحكم تعلق بمفهوم مبين واضح. سيدا واضح بعد ستة عدت ليش بشيء مصداقه مردده بين امرين اقل واكثر جزء او عشرة مفهوم مبين تعلق بمفهوم مبين ناس تعلق بمفهوم مبين مصداق ذلك المبين مردده ستة عشرة مثل ما صوم شهرا هلاليا الشهر الهلالي تعرف معناه شنو وما تعرف انت معناه شنو اكد الله واحد ما يعرف معنى الهلالي شهر الهلالي يعني شنو شهر الهلالي ما بين الهلالي مضمون واضح لكن مصداقه مردد بيننا وبيننا بعض الاشهر اذا ما شافوا الهلال مردد بين 29 و 30 بطن 20 يصير لا يصير ذلك فمردد بين 29 و 30 مردد بين الأقل والأكثر فالواجب من يدرع لنا 29 نابط شهر لا لو على أنه ماذا 30 يوم فهذا تردد بين الأقل والأكثر نشأ هذا التردد منين من الشك في المصداق لذلك المفهوم المبين. أيوة مثل يجيك أمر يقول توضأ والوضوء اسم علما افرض للمبيح أو القاطع للحدث موضوع الوضوء لهذا المفهوم هذا المفهوم واضح يوم واضح افرض هالشيء أن الوضوء أو الغسل موضوع لهذا المفهوم هذا المفهوم واضح يوم واضح واضح لكن مصداق ما يبيح مردد عندنا مصداق ما يرفع الحدث مردد عندك بين من وبين من مردد بين انه من يدري المضمضة جزء او غير جزء في الوضوء فمصداق المبيح او الرافع نحن بالمرددين 9 و10 اما النفس ما تعلق به الحكم ما تعلق به الحكم واضح وهي ماذا مفهوم ماذا؟ الرافع علما للحدث انت قلنا الوضوء لو قلنا الوضوء والرافع للحدث مفهوم واضح مصداقه مردد هذا بين 9 و10 اذا المضمضة او الاستنشاق جزء فاجزاء الوضوء الجزء راح يصير مثلا 10 اذا ليس له جزء مثلا راح يصير 9 هذا يسمونه الشبهه الموضوعيه دوران بين الاقل والاكثر لم ينشا لا من فقدان النص لا من اجمال النص لا من تعارض النص بل من جهة ماذا تردد المصداق خارجا لاشتباه بعض الامور الخارجية اتخفى بعض الامور الخارجية واشتباه بعض الامور الخارجية مثل من في الهلالين في الهلال فانه في الهلال الاشتباه ماذا ناشئ من خفاء الامور الخارجية لانه ما عندنا شوافة كل الدين او الذين ينظرون للهلال تعارض وقع ماذا بين فنتيجة اشتباه الامور الخارجية وقع هذا التردد هذا شبه موضوعية اقول المثال الاول لا بأس به اما المثال الثاني فيه تردد واشكال ليش لانه ما ناشئ من اشتباه الامور الخارجية بالتالي ناشئ من قبل الشارع ما ندري جمع الرابع 9 و10 جاهم شبه تقنين ليست موضوعية ولذلك هذا المثال الثاني كما ذكروا محل التأمل بل حتى المثال الأول قد يتأمل فيه ببعض النواحي لكن لا أطيب أخاف يروح الوقت عليها. هذا الشبه الموضوعية الآن ما اتهمناه. طيب حكم التشريع، الحكم شنو؟ الحكم شنو هو؟ الآن سبحان ناظر عصوما شهر هلالي، مو ناظر عصوم شهر هلالي كفارة على الإنسان مصري، كفارة الإنسان شنو؟ صوم شهرين متتابعا، شهرين يعني شنو الشهرين؟ هلاليين. فأنا الشهر الهلالي ماذا شكيت ما 29 يوم أو 30 يوم تفينك بهذه الحالة ستسوي راحية في التفلة شنو؟ يجب الاحتياط 30 يوم أصوما يا لا يجب الاحتياط. احنا في شنو الحكم شنو نقول؟ شنو نقول في شنو الحكم؟ لا يجب الاحتياط. ليش؟ ليش شنو نقول؟ لأن العقل وهو تتعدى معلوم الوجوب بالتفصيل والزائد مشروط الوجوب البراهة. هذا الحكي هنا نقدر نحكيه ولا؟ هذا الحكي هنا نقدر نحكيه ولا؟ لا. ليش؟ لأن الوجوب على المنصف على المفهوم، مفهوم الشهر الهلالي، مفهوم الشهر الهلالي ماذا؟ واضح ليس فيه تردد، مصداقه مردد. إذا ذمتي حتما اشتغلت بشهر هلالي، بشهر هلالي اشتغلت، ولتفريغ الذمة التي اشتغلت يقينا لتفريغها اليقيني تفريغها اليقيني بمن يحصل؟ بالثلاثين يوم يكون عصومنا 30 يوم. إذا هناك فرق بين موردنا فالطلاق انتهت انتهى. الطلاق هنا يجب الاحتياط. ليش؟ لأنه هنا نفس التكليف ما مرتب بيننا بس أقل وأكثر. نفس التكليف متعلق بالشهر الهلالي. مصداق الشهر الهلالي مرتب بين الأقل والأكثر. فالعقل يقول لك اشتغال يقيني براءة يقينية يكون مصدر. أو مثل من إذا في المدار ثاني من كيفي. الشيخ ماذا صوم الى انا شو من فيه بالصوم اولا الظروف بس ما ادري غربة الشمس تقضي الفرصة ولا ليش ما تدري ليش ما تدري ما ادري الدنيا مغيمة الدنيا مغيمة فقط الفرص الصوم ما تخاف فهذا هم تردد بين الاقل والاكثر ما ادري الواجب علي الى المقدار الواجب علي بعد ماذا ان اطلق واحد اكثر خمس دقائق اكثر عشر دقائق اكثر تردد بين الاقل والاكثر عشان من اشتباه الامور الخارجيه من جهه الغير شو تسوي له سقوط القرص عن ناشئ الشك في سقوط القرص من الغين فهنا شنو بنظرك يجب الاحتياط ولا واضح يجب الاحتياط ليش لان واجبك ما مردد بين الاقل والاكثر وراتبك هنا يكون الصوم الى سقوط القرص ما مرد بين اخرها لكن المحصل لذلك والمصداق لذلك مرد بين الاقل والاكثر فلعجب اشتغالك اليقيني لابد ماذا من التفريغ اليقيني والتفريغ اليقيني ما يمكن الا بالانتظار مده 10 دقائق فلذلك هنا يجب الاحتياط وهناك لا يجب تطبق العباره المسألة الرابعة فيما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة الموضوع الخارجي كما إذا أمر بمفهوم مبين أنا مثل جلس مفهوم مبين مثل من سمع إلى الغروب سقوط القرص هو في من مثل الشهر هلالي أمر بالشهر الهلالي مردد مصداقه بين الأقل والأكثر مردد بين الأقل والأكثر فمثال شنو يجيب المثال يمثل لك المثال يقول ومنه يعني من هذا التسليم يعني اللي يتعلق التقليد بمفهوم مبين لكن مصداقه مردد ما إذا وجد صوم شهر الهلال شهر الهلال شنو وهو ما بين الهلالين فشك في أن مفهوم واضح لكن شك انه 30 او ناقص. والمثال الثاني ياهم ومثل ما امر بالطهور، ما اذا امر بالطهور لاجل الصلاة طهور شنو؟ تعرف شنو الطهور؟ بالي شنو؟ مفهومة واضحة ولا بالي شنو؟ اعني الغسل او الوضوء، اعني الغسل الرافع للحدث او المضيح للصلاة. فشك او اعني الغسل الرافع علما للحدث او المضيح للصلاة الغسل. فشك في جزئية شيء للوضوء او الغسل، هناك جاب الغسل عما جاب، فهناك كان مناسب شيء يقول اعني ماذا؟ هسه الغسل يعني شامل للغسل والوضوء، هيك شيء لعله بعد مقصوده، ايش يسوي بعد ما تقول لي؟ تشك في جزئية شيء للوضوء مثل المضغ والاستنشاق. للوضوء او الغسل الرافعة، المفهوم واضح، محصله مردد، انا قلت في هذا المثال تأمل، هذا شبه حكمية. بس افهمنا الحكم شنو هنا؟ يقول لازم في المقام الاحتياط يصير الموضوع باري، لان المفروض تنفذ التكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا. شنو هو؟ شعر الهلال اقسام الى الغروب باري، مفهوم مبين. وانما الشك في تعقب الغروب الا الى الان ما قبل 5 دقائق ما ادري عقب ولا لا، شعر الهلال تعقب ولا لا، فمقتضى اثاره عدم تحقق سقوط القرب وعدم تحقق الشعر الهلالي شنو؟ أنا يكون شبقة طاغي بالي مولانا عدمي، فمسترى أضعب تعقوه وبقاء للشغال عدم الاستفادية، مين سبب هذا المختار؟ بصورة كل هذا المختار يكون تنتبع ولزوم الإسلام بالأدى. شيخنا نقطة نقطة، خلي شيخنا ليست الشبه الحكمية شنو تأشي؟ قلت الشبه الحكمية لا، نفس التكليف ضربة الأقل والأكثر. فأقول الأقل معلوم الوجوب، الزائد مشكوك أجربر، أما إهنانة نفس التكليف ما ورد، نفس التكليف هو معلوم الصوم إلى الغروب، يتعلق بعنوان الصوم إلى الغروب، محصله مرده. ولا يجري هنا ما تقدم من الدليل العقلي والنقل الدال على البراءة إهنانة. ليش؟ لأن البيان الذي لا بد منه في التكليف في موردنا، البيان اللازم قد وصله، فأنا لازم شنو أبين لك على أن الصوم شهر هلالي، ترى أبوي الشهر الهلالي هم معناه شنو؟ هو هم بين الكياء، شنو الشهر الهلالي؟ هو مبين يعني ما بين الهلالي، فالبيان المطلوب من الشرح بالقدر المطلوب وصلت، لكن احنا ما نقدر هل تحقق الشهر الهلالي أم لم يتحقق؟ أصل عدم تحققه بيكون تحته، فلا يصبح المحاسبة على ترك ما بينه تفصيلا. فإذا شك في تحققه تحقق ما أمرت به وهو الشارع الهلالي في الخارج كان فالعصر عدمه عدم تحققه، والعقل هم أيضا يحكم بوجود القطع بإحراز ما علم وجوده تفصيلا. ما هو الذي علم وجوده تفصيلا؟ أعني المفهوم المعين المبين المأمور به وهو الشهر الهلالي مثلا أو الصوم إلى الغروب. ألا ترى يقول سنتلك مدنك، ألا ترى أنه لو شفت في وجود باقي الأجزاء المعلومة مثلا في ذات بحثنا السابق الأجزاء المعلومة قلنا شقير ما أدري أنا التسعة جبتها أو ما جبتها، خافت ماني أنا جايب ما جايب التسعة، فهنا أنا شنو الواجب؟ يكون عجيبا التسعة ولا ليش؟ نقول عن وجود التسعة معلوم وشف حققت التسعة ولا يكون الجيب التاسع، هنا أنا نقول وجود الصوم إلى الغروب معلوم، ومثل صار إلى الغروب ولا صار هلالي ولا يصد تخطر. ألا ترى أنه لو شك في وجود باقي الأجزاء المعلومة تسعة ما أدري حققت ولا، كأن لم يعلم أنه أتى بهذا التسعة ولا، كان مقتضى العقل والاستصحاب شنو؟ عقل يقول لك بحثة استغالة سيسع الفراغ اليقيني، استصحاب يقول لك العقل على أنه ما تحققت التسعة، وجوب الإتيان بها ما يردها منها نقطة. والفارق بين ايش من فارق بين موردنا هناك تطبق قاعدة الاشتغال اليقيني يسرع البرار هناك ما تطبق، شنو الفارق؟ يقول والفارق بين ما نحن فيه وبين الشبه الحكمية من المسائل المتقدمة التي حكمنا فيها دينا بالبراءة هو أن نفس التقييد الديني في المسائل المرتب بيننا وبيننا بين التسعة والحشر بين اختصاصي بالمعلوم وجوده تفصيلا وهو التسعة وبين تعلق بالمشكوك وهو الحشر فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيله وشكبه وهذا الترتيب ما دمت مردد بين الوجود متعلق بالتسعة والحشر إلى أثر عقلين أثر يعني شنو قصدنا إلى أثر عقل بحيث ينجز إلى أثر التنجيز عقلني ولا يقول لا وهذا الترتيب لا حكم له يعني لا حكم لا حكم يعني شنو بالاشتغال لا حكم يعني شنو بالاشتغال لا حكم له بمقتضى الحاكم ليش لأن مرجعه إذا اشتغال عقله راح يصير العقوبة يعني علينا على العشرة الذي ما عليها بيان تصير العقوبة بلا بيان والمعاصرة تصير بلا برهان وهذا قبيح بمقتضى قاعدة قبل العقاب بلا بيان لأن مرجعه إلى المعاصرة على ترك المشكوك وهي قبيحة بحكم العقل إذا إهناك إهناك العقل والنقل التالان على البراءة يبين أن التكليف لم تكتاب بما المثلثة بالعقل هو التسليم مبينان لتعلق التكليف بما عداه بما عداه يعني بما عدامه مشكوك مبينان لتعلق التكليف بما عداه من أول الأمر في مرحلة الظاهر يعني يبين لك في مرحلة الظاهر يقول لك ظاهرة انت ترد من اول الان واقع كمان شغل حصل دراسة ويصف حكم واحد نابد الى مرحلة الظاهر يبين وبيصف بعد غضايا انه من اول الان استجمال ما متعلق الا بالتسمة واما ما نحن فيه فمتعلق التكييف فيه يعني فيما نحن فيه مبين معلوم تفصيلا وهو ما رسوم الى الغروب رسوم شهر هلالي مبين معلوم تفصيلا لا تصرف للعقل والنفس ابدا عقل نقم لكه وانما الشتي تحقق تحقق شهر هلالي ولا صوم الغروب صاري ولا وانما الشتي تحقق الخارج باتيان الاجزاء المعلومه والعقل باتيان الاجزاء المعلومه وهو ماذا اجزاء المعلومه شنو هي للشهر الهلالي ما ادري جبتها الاجزاء المعلومه وما جبتها وهي الايام والعقل والنقل المذكوران اللي بيستردان ديك السافيه مساله البراءه هنا في المسائل السابقه لا يثبتان تحققه في الخارج ما يثبت انه متحقق الشهر الهلالي بل بالعكس الاصل عدم تحققه والعقل ايضا مستقل بوجوب الاحتياط مع الشك في التحقق يعني في تحقق الشهر الهلالي أو في تعاقب الصوم إلى الغروب هذا كل حشينا يا أخي مين بحمد الله عز وجل خلصنا الآن القسم الأول من مباحث شنو الأقل والأكثر يعني الشك الجزئي يعني إذا تذكرون لما نتخنن إن الجزء المشكوك مرة خارجي ومرة ماذا ذهني خارجي مثلنا لديما بالاستعادة بالصورة بالوقت هذا الاستعادة والصورة جزء خارجا بحيث يمكن الإشارة إليه باليد وعقدنا أربع مسائل والنتيجة الذي أخرجنا بها الآن شنو هي أنه إذا كان الجزء المشكوك جزء خارجي والشبه حكمية لا يجب الاحتياط موضوعية يجب الاحتياط الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو ما إذا كان المشكوك هو الجزء الذهني جزء ذهني يعني شنو تقيد ذهني إذا تذكرونهم قلنا التقيد على قسمين مرة التقيد ينفزع النير من أمر خارجي مباين في الوجود قلما مباين للمأمور به ومرة ينفزع من شيء غير مباين مثلا نشك التقيد بالطهارة معتبر ولا تقيد الصلاة بالطهارة التقيد جزء ذهني من ينتزع التقيد من الوضوء. اذا وضوء اكو نقول هذه الصلاة متقيدة بالطهارة. والوضوء له وجود خارجي مباين لوجود الصلاة. مثال الثاني، ما اذا شكينا انه هل يعتبر الايمان في الرقبة، في حس الرقبة ام لا، فالتقيد بالايمان مشكوك. من اين ينتفع التقيد بالايمان؟ شوف يبقى الرقبتي متقيدة بالايمان اللي اعتقدها، شوف يبقى المتقيدة بالايمان. اذا كان الايمان الى جنبي هذه الرقبة التي اعتقدها، ولكن الايمان هل هو وجود خارجي مباين للرقبة؟ كلا ثم كلا، بل منتزع من امر التقيد بالايمان، منتزع من امر ليس له وجود خارج مباين المأمور به. اذا الشك في التقيد الذهني، في التقيد يعرف الجزء الذهني له صورتان. الصورة الاولى ان اشك في تقيد الصلاة بالطهارة، والتقيد هنا منتزع النيه من الوضوء الذي الى وجود خارج مستقل. هنا ما هو الحكم اذا شكينا في التقيد؟ برأي واشتغال اتونا مأجورين، نظركم شنو؟ الشيخ يقول برأي. ليش؟ لان الصلاة الذي اجيبها بلا وضوء اشير اليها واقول هذه الصلاة حتما فيها وبها امر، لكن ما ادري تعلق امر بالوضوء ولا وضوء الى الوجود غير وجود الصلاة. قلت الامر بالتقيد منين نحصله؟ احنا التقيد منين نحصله؟ من الوضوء. فالامر الذي متوجه للتقيد بالتالي الا متوجه التقيد شو نحصله؟ للوضوء. فالامر المتوجه للتقيد متوجه للوضوء، فبالتالي نشوف حتى امر بالوضوء حتى اكو امر بالتقيد ولا ان شاء الله ما الصلاة حتما بها امر. التقيد يعني الوضوء الذي الى وجود خارج غير الصلاة بها امر ولا ما بي؟ فاذا على هذا الاساس اشك ان يعني اصل براءة. واما الصورة الثانية، الصورة الثانية شنو هي؟ الصورة الثانية شنو هي؟ ان يكون منشأ التقيد امر ليس له وجود خارج مباين، مثل الايمان والرقبه. فلربما يقال ايضا نجري البراءه عن الايمان، ولكن هذا باطل. ليش باطل؟ يقول الشيخ طبق المطلق، انت تعال طبق العشوه تنوير، شلون تقدر تطبقه ولا؟ راح توقف السؤال عنه ما فيه تطبق توقف. تعال يلا. شو تقول؟ تقول على انه هذه الرقبة اخليها في الخارج. وانظر اليها. هذه الرقبة اللي هي فاتر. حتما امرت بها. 100%. يقول لك يا واش حتما 100%؟ شو ما معلوم ان الصبيان. اذا كان المطلوب منك الرقبة المؤمنة هذه حتما امرت بها. الكافرة ليست مؤمنة، والكافرة ليست هي المؤمنة، مباينة اصلا. ما تقدر تقول هذه حتما امرت بها. واشك بالامر بالايمان حتى اجري البراءه. مفروض الايمان ما الى وجود مغاير لنا للرقبه. فالرقبه المؤمنه ويا الكافره شو يصير؟ ما يصير اقل واكثر. متباينين احدهما مباين للاخر. فما لست ما تقدر تقول الظاهر حتما امرت بها. واشك ان الايمان معتبر يا ولد. امرت بالايمان ولا اجر براءه. وهذا بخلاف القسم الثاني. في مثال الوضوء. في مثال الوضوء مفروض الوضوء الى وجود خارجي مباين علما. وجود خارجي مباين علما. هي الصلاة. والصلاة الفاقدة للوضوء هي الواجبة ما يعدان. متباينين. بل يعدان ماذا؟ اقل وألفة. فكأنما الصلاة الفاقدة للوضوء ماذا تحد؟ اقل. والواجبة اكثر. فانا اقول الاقل وهي الصلاة الفاقدة حتما امرت بها. والوضوء الذي وزاد اشق بالامر به عشر براءة. اما في مثال الايمان الذي منشأ الانتزاع ما الى وجود مغاير للتقيد بالجزء الثاني. ما الى وجود مغاير علما المأمور به. هنا لا يكون عندنا وجودان واحد اقل واحد اكثر. فإن الرقبة الكافرة لا تعد أقل والرقبة المؤمنة شنو أكثر. إذا تعد أقل فأقل حتما أمرت بها والزائد مشكل. لا لا تعد كذلك وإنما تعد مباينة. فإذا تعد مباينة فما أقدر أقول أن الرقبة الكافرة حتما أمرت بها والزيادة أشد الأمر بها أجر براءة. مباينة أقل وأكثر ما أكون بالنظر العرفي ما تعقل أكثر. وهذا بخلاف وين في الوضوء. هناك الصلاة الفاقدة للوضوء عرفا أقل تعد بالنسبة لنا إلى الصلاة الواجبة. والصلاة الواجبة تعد أكثر. فأقول هذا العقل وهو الصلاة الفاقدة للوضوء حتما أمرت بها الزائد عليه مشكوكم أجل براعا تضبط العبارة. وأما القسم الثاني وهو الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به. أشك أن الوضوء قيد ولا أشك أنه نار الإيمان قيد ولا. فقد عرفت أنه على قسمين لأن القيد قد يكون منشأ أو التقيد أنا هنا قلت صحيح قد يكون منشأ فعلا خارجيا مغايرا للمقيد. للمقيد وهو الصلاة في الوجود الخارج أكو مغاينة بينهما كالطهارة الناشئة من الوضوء فإنها مغايرة في الخارج للصلاة. فالتالي كالطهارة الناشئة كان مناسب يقول كالوضوء لا يقول كالطهارة لأن إذا قال كالطهارة الطهارة وجودا غير مغاينة ما بعد الصلاة فإن الطهارة أمر معنوي لا تباين الصلاة. فهو مناسب كان يقول كالوضوء وقد يكون قيدا متحدا معه مع المأمور به في الوجود الخارجي مثل قلت ماذا كالتقيد بالإيمان فإن الإيمان ما إلى وجود خارجي مباين علما للرقبة. أما الأول يعني إذا إلى وجود مغاير فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم في الشفع في الوجود الخارجي. وشلون كنا نقول التسعة معلومة والعاشر مشكوك نجل براء عنا هنا مش نقول الصلاة أصل الصلاة الأقل معلومة في الوجود الزائد وهو الوضوء مشكوك من براءة عنه لأن الوضوء إلى وجود خارج مباين. ولا تعد الصلاة الفاقدة للوضوء أمرا مباينا للصلاة الواجبة بل تعد أقل وأكثر فالأقل معلوم الوجود. وقد يكون متحدا قيدا متحدا أكثر. وأما الثاني فالظاهر اتحاد حكمهم حكمهما مو هيك يعبرون اتحاد حكمهما هيك يعبرون شلون يقولون. فالظاهر اتحاد حكمه حكمه معه ايضا حكمه معه حكمه يعني حكم هذا الثاني معه يعني مع ما سبق موجز الخارج ايضا اتحاد حكمهم هذا يعني نجل البراء عن الامر بين إيمان. وقد يفرق بينهما بها التفرقة اللي بيانت فيها بإلحاق الأول بالشك في الجزء الخارجي. الحاق الأول يعني الأول ما إذا كان منشأ الانتزاع عمر خارجي مباين المأمور به مثال الوضوء يعني نلحق بالشتة الجزئية يعني الجزئية الخارجية بالشتة الجزء الخارجي شو نجد؟ شو نجد برا هناك هنا كذلك دون الثاني. ليش؟ نظرا إلى جريان العقل والنقل الدالين على عدم المعاقبة على ما لم يعلم من الشارع على ما لم يعلم من الشارع المعاقبة عليه. هذا العقل والنقل وين يجري؟ في الأول يعني في الشتينة في الوضوء. فإن وجود الوضوء إذا لم يعلم المعاقبة عليه كان تكذيبه ولو من باب المقدم من باب الوجوب الغيري من وجوب الوضوء وجوب غيري فوجوب من باب الوجوب الوضوء غيري غير معلوم منفيا بحكم العقل والنقل. والمفروض أن التقييد من ينتزع قلت أن الشرط الشرعي هو التقييد من ينتزع التقييد وهو الشرط الشرعي من ينتزع هذا الأمر بالوضوء. إذن فإن الأمر بالوضوء عندنا الأمر بالتقييد من الأمر بالوضوء في الشريعة فينتهي يعني الأمر الشرط الشرعي وهو الأمر بالتقييد بانتفاع منشاء انتفاع يعني انتفاع الامر بالوضوء بالظاهر يعني اذا انتهينا في الظاهر الامر بالوضوء ما حينتهي بالظاهر الامر بالتقييد. واما ما كان متحدا مع المقيد في الوجود الخارج في الايمان فالرقبة المؤمنة هذا الحج ما نقدر نطبقه. ليش؟ لان الرقبة الكافرة ما نقدر نقول حتما امر بها الزائد مشكوك. الرقبة المؤمنة تعد اقل وذات اكثر وانما تعد الرقبة الكافرة مباينة للواجدة للمؤمنة راح مضم متباينين لا بد أقل مضم في المتباينين بما يجب الاختيار. فليس مما يتعلق به وجود وإلزام مغاير لوجود أصل زائد وجود زائد ما عندنا بالإيمان مغاير لوجود الرقبة والوجود مقدم غير ما أصل بالإيمان وجود مستقل. فلا يندرج فيما حجب الله علمه عن العلاج عندما ما إلى وجود مغاير ياهو الإيمان حتى نقول هذا وجود الزائد مشكوك. والحاصل أن أدلة البراءة من العقل والنقل إنما تنفي الكلفة الزائد الحاصل من فعل المشكوك. أنه تكليف زائد ما تعبر كلفة زائدة في الزائد ما موجود من فعل المشكوك والعقاب المترتب على تركيم عشر ما هو معلوم الوجود تفصيله انما ينفي الكلفة الزائد الحاضر من فعل المشكوك وتنفي العقاب المترتب على ترك هذا المشكوك. اذا جبت شوكت ما هو معلوم الوجود تصل اذا جبت وما جبت المشكوك اقرب على المشكوك معه. فان الاتي بالصلاة بدون التسليم المشكوك وجوبه اذا شكينا في وجوب التسليم في وجوب الاستعادة في وجوب الصورة معروف في ترك التسليم لجهله. واما الاتي بالرقبة الكافرة فلم يأتي بالخط الخارجي بما هو معلوم له تفصيلا. الرقبة الكافرة ما نقدر نقول معلومة الوجود تفصيلا لان مباينة مو اقل واكثر حتى يكون معذورا في الزائد المجهول بل هو ثالث في المأمور به رأسا ما معلوم انه هو المأمور به. وبالجملة فالمطلق والمقيد يعني الرقبة الكافرة هي الرقبة المؤمنة هذا المطلق والمقيد من قديم المتباينين مولانا يعني الظهر والجمعة. شلون في الظهر والجمعة ما اقدر اقوله الظهر معلومة الوجود تفصيلا وذات مشكوك مهما اقدر اقوله لا الاقل ولا اكثر مو بس اقل واكثر من باب 9 و10 وكأن هذا هو السر. غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.